الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل قراءة إن شاء الله في كتاب الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله. ذكر حديث أبي هريرة الحديث العاشر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل الطيبة فاعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أطعمه حرام واشربه حرام والبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه الإمام مسلم. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، وخرجه كذلك الترمذي رحمه الله تعالى، ولم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وهذا الحديث العظيم فيه كذلك مسائل، وفيه كذلك قواعد، وفيه أحكام، وفيه كذلك شوارد. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يأتي بالألفاظ الجمة والمعاني الغزيرة والألفاظ الحكيمة، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قصده الله تعالى في سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى. وهذا بعض، نذكر بعض ألفاظ الحديث. قوله تعالى: إن الله طيب، أي طاهرا منزلا عن النقائص. والطيب هنا اسم من أسماء الله تعالى. وقوله: لا يقبل إلا طيب، لا يقبل من الأعمال والأقوال والأفعال والاعتقادات إلا ما كان كذلك طيبا. وأمر المؤمنين بما أمر به موسى، أي سوى بينهم في الخطاب بوجوب أكل الحلال. أشعث، وهذه صفة لهذا الرجل، جعد الشعر الرأس لعدم تمشيط. أغبر، أي غير القبال لون شعره طول سفره بالطاعات كحج وجهاد، يمد يديه إلى السماء، أي يرفع يديه إلى السماء داعيا وسأل الله عز وجل. قال: فأنى كيف يستجاب له، ومطعمه حرام اشربه حرام غذي بالحرام. يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعلق العلماء رحمهم الله على هذه اللفظة في قول: لا يقبل إلا طيبا. قالوا أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما قال تعالى: الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. وقال: لا يقبل، وقد ورد معنا في حديث صدقات: لا يتصدق صدقة من كسب طيب ولا يقبل إلا طيب، أي أنه لا يقبل الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. ولذلك إن الله لا يقبل من أعمال إلا ما كان طيبا طاهرا، أي من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذه كما قال العلماء تنقسم إلى طيب وخبيث. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث. وقد غسم الله تعالى الكلام الطيب والخبيث، وضرب الله مثلا كلمة طيبة هي طيبة، ومثل كلمة خبيثة هي شجرة خبيثة. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد قيل إنه يدخل في ذلك كذلك الأقوال والأعمال والاعتقادات. وصف الله تعالى بالطيب بقوله تعالى: الذي توفى الملائكة الطيبين، وإن الملائكة كذلك تقول عند الموت: اخرج أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة، إلى آخر ما ورد في ذلك. فالمؤمن عموما كله طيب، قلبه ولسانه وجوارحه وجسده، بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوانب الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخل في اسمه. ولذلك أن هذا الحديث العظيم بين به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كيف يكون هذا العمل مقبولا طيبا، ولا يكون كذلك طيبا مقبولا إلا بالإخلاص لله جل وعلا والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد رسول الله جل وعلا كلهم كانوا مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح، فما كان الأكل حلالا فالعمل صالح، إذا كان الأكثر غير حلال فكيف يكون العمل لذلك مقبولا. ولذلك قال العلماء: كيف يخرج المسلم إذا كان عنده مال شيء من الحرام، كيف يتخلص منه؟ فبعضهم قال أنه يتصدق به، وبعضهم قال أنه كذلك يحفظ، وبعضهم قال أنه لا يتصرف فيه حتى يأتي صاحبه، وبعضهم قال كذلك يحرقه. والصواب كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وغير من المحققين من أهل العلم أنه كذلك الصدق به، لأن إتلاف المال وإضاعة من هنعي وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلم عليه، إذا لا بد من الصدق بهذا المال. أما بالنسبة لأسباب جذب الدعاء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمورا. ذكر إطالة السفر، ومجرد السفر يقتضي إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والترمذي حيث أبو هريرة قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم والمسافر ودعوة الوالد ولده. وكذلك حصول التبدل في اللباس والهيئة، رب أشعث أغبر ذي طمريمة الأبوال وأقسم على الله لا أبره. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي متبذلا متواضعا متضرعا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك من الأسباب مد اليدين إلى السماء، أو من الحديث المتواتر من روى الإمام أحمد أبو داود وغير من حديث سلمان إن الله حلي كريم استحي إذا رفع الرجل إلى السماء لدم الصنة خائبة اليدين. كذلك الإلحاح بأسماء على الله عز وجل بالدعاء، لأن الله عز وجل يحب الملحين بالدعاء. كذلك يبتعد عن أسباب موانع الإجابة، وذكر منها مشربه ومطعمه وشرابه وغذية بالحرام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسعد حينما قال كيف أكون مجاب، قال أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. كذلك يعلم أن العبد، يعلم كذلك العبد أن هنا يدعو الله عز وجل أنه يدعو دعاء عبادة ومسألة، فهو يريد يحقق العبودية، وهذه لا تكون إلا بكذلك التذلل والخضوع والمحبة والتعظيم والانطراح بين يدي الله جل وعلا. وكذلك الدعاء المسألة يسأل الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر. كذلك ذكروا كذلك من أداب الدعاء أنه كذلك يثني على الله عز وجل بما هو أهله، كذلك يكون كذلك في دعائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك يسأل مسألته. وكذلك ذكروا في أداب في الدعاء أن يكون متوضئا أو متطهرا، وكذلك مستقبلا القبلة حتى يستجيب الله عز وجل دعاءه. إذن المسلم دائما وأبدا يريد الدعاء، والله عز وجل وكذلك أن يلح كما ذكرنا قبل قليل في الدعاء. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم أمرنا بالدعاء في مواضع عدة، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن ينبغي المسلم دائما وأبدا أن يلجأ إلى ربه جل وعلا إذا ألمت به ملمة أو كذلك أمرا من أمور الدنيا، فإنه كذلك يلجأ إلى خالقه. وهل كذلك يمسح وجهه ولا يمسح وجهه؟ مسألة خلافية بين العلماء بناء على الأحاديث الواردة في ذلك، وبعضهم ضعف الأحاديث وبعضهم حسن الأحاديث بطرقها وصححها، فمن حسنها، وبعضهم قال فعل الصالحين وترك كذلك الصالحين. فإذا نقول أن هذه المسألة إما كذلك لا ينبغي المسلم كذلك أن يوسع فيها الكلام والخطب، وأنه إذا رأى رجلا كذلك كبيرا في السن كما يقول شيخنا رحمه الله تعالى فإنه كذلك يبين له فإنه لا يمسح وجهه، فإن السبب الحمد لله، وإلا فيدعه كذلك. وأما كان طالب العلم وتبينت أنه في صحة الحديث فيأخذ، وإن لم تبين صحة الحديث فإنه كذلك لا يرفع يديه. ولذلك كذلك الابتعاد عن الذنوب والآثام، فإنه حينما يبتعد كذلك عن الذنوب والآثام فإن الله عز وجل يستجيب كذلك دعاءه. ولذلك قيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء، وقال كذلك غيره يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. إذن يا أخواني هنا الدعاء أمره عظيم وشأنه كبير، وخاصة في هذه الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن الله عز وجل قال في مواضع عدة كذلك أن هذه الأسماء وهذه كذلك الصفات حينما يدعو الله عز وجل بها فحري أن الله عز وجل يستجيب دعاء. فحينما يقول في بسم الله يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي إلى آخره، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه حينما يعرف من هذا المسلم كذلك هذه الدعوات المباركات فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. كذلك المؤمنين مأمورون من هيول، لقوله تعالى وإن الله بما أمر به المرسلين. وكلما كما يقول شيخنا قوي إيمان الإنسان كان أكثر امتثال لأمر الله عز وجل، وإذا رأيت من نفسك هبوطا بامتثال الأوامر فأعملها كذلك على هذا الأمر. كذلك استعمال ما يشجع على العمل، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به كذلك المرسلين، الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين، أنه يجب كذلك على الإنسان شكر نعمة الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. كل من الطيبات واعملوا صالحة. ولذلك ينبغي المسلم كذلك دائما وأبدا أن يبتعد عن أكل الحرام. ولذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كذلك تحريم الخبائث في قول من الطيبات وقول في طيب من طيبات ما رزقناكم. إذن استبعاد كذلك أكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد إلى السماء، وذكر أنه لا يستجاب لا بسبب فعله كذلك وأكله للحرام. كذلك في هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء، وإن توفرت أسباب الإجابة فأن يسر ذلك. ماذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب انصراف الإنسان كما يقول العلماء عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فمتغذي على الفتن ويدخل في الغذاء بإذن الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية في هذه الأحاديث العظيمة. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.